وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. تكلم تكلم عن قول المؤلف بأنه سبحانه يباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. الله تعالى مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات. لما نقول ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. ليس معنى ذات الله أن الله له جسم أو له حد أو له حجم أو له كيفية. لا، ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. لما نقول عن الله مباين معناه غير مشابه. في بعض المشبهة يقولون عن الله مباين أو مائن، يريدون بذلك أن الله تبارك وتعالى بينه وبين خلقه مسافة. الشيء الذي يكون بينه وبين شيء مسافة هو المخلوق. يعني نحن هلأ شايفين بعضنا كلياتنا، يوجد بيننا بين كل واحد منا والآخر مسافة. فنحن مثلا رؤيتنا لبعضنا رؤية أحجام، واحد منا يرى حجما آخر ويرى هذا الشيء الآخر عن مسافة منه. الله سبحانه وتعالى في الآخرة سيراه المؤمنون بأعين رؤوسه بهذه العين، لكن في الآخرة هذه العين لا تفنى. المؤمنون في الجنة جسدهم لا يفنى، عيونهم لا تفنى، ثيابهم لا تفنى. أول ما يدخلون الجنة حين يكسون من حلل الجنة، هذا الثوب الذي يكساه المؤمن أول مرة لا يبلى، لا يصيبه بلا، يعني لا يفنى. هناك لا يوجد فناء في الجنة، ومع ذلك يكسى غيره حتى يتلذذ بذلك. كما أن المؤمن في الجنة لا يجوع ولا يعطش، لكن يأكل ويشرب ليتلذذ بذلك. ما في جوع ولا عطش في الجنة، ما في حزن في الجنة، ما في كرب، ما في انزعاج، ما في تعب. لا قلبه يتعب، نفسه لا تتعب، وجسده لا يتعب. لذلك أهل الجنة لا ينامون. أهل الدنيا ينامون من التعب، جسدنا في الدنيا يتعب ونفوسنا تتعب. هناك في الجنة الله تبارك وتعالى رفع التعب الجسماني والتعب الفكري عن أهل الجنة. فبما أنه لا يحصل لهم تعب لا ينامون، لا يحتاجون للنوم. ومع ذلك الله جعل لأهل الجنة علامة فيها يميزون فيها بين الليل والنهار، يعني ما هي حصة الليل وما هي حصة النهار. وإلا الجنة ما فيها ظلام، ما فيها عتم، يعني الجنة كلها منورة. الحوراء واحدة حور العين التي في الجنة، هذه لو برزت للدنيا لأضاءت بنورها ما بين المشرق والمغرب، الحوراء الواحدة. وهناك حور عين كثير في الجنة للمؤمنين، الله تعالى جعل لهم الحور العين في الجنة. في الجنة المؤمن وهو في الجنة يرى الله بعينه الذي ليس كمثله شيء، لا يراه هكذا في مقدمة في أمامه أو عن يمينه أو عن شماله. هنا في الدنيا المخلوقات نراهم هكذا، إما في الأمام وإما في الأعلى، إما إلى اليسار وإما إلى اليمين وإما في الخلف وإما تحت. هذا المخلوقات هكذا، الله تعالى ليس كالمخلوقات، يرى لا كما يرى المخلوق. تذكروا هالكلام اللي عم بقولكم إياه، أنه نحن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للخلق سبيلا إلى الإحاطة بذاته. فنحن لا نحيط معرفة بذات الله ولا نحيط معرفة بصفاته، يعني نعلم أن الله موجود لكن لا نحيط به معرفة. ليس في وسعنا، ما جعل الله سبيلا للخلق إلى الإحاطة بذاته، وما جعل الله سبيلا الخلق إلى أن يحيطوا بصفاته كمان، يعني هاي وهاي يعرفوا هاي وعرفوا هاي. نحن نعتقد أن الله موجود لا يشبه شيئا من الخلق، وله صفات، له سمع وبصر وإرادة وقدرة وحياة، وهو موصوف بصفة الوجود والقدم، لكن لا نحيط معرفة لا بذاته ولا بصفاته. فلما نحن نتكلم عن الله ونقول أن الله تعالى مباين لجميع المخلوقات، يعني لا يشابه جميع المخلوقات، لما نقول في الذات معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، ولما نقول والصفات أي أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقات. علم الله ليس كعلمنا، وسمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، ولا نحيط بذلك نحن معرفة. نعتقد أن الله له صفة البصر، لكن بصره ليس كبصرنا. نحن يحدث لنا بصر حين نرى المرئية، يحدث فينا ذلك حين نسمع المسموع، يحدث لنا ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يحدث في ذاته صفة، لأن الحدوث معناه طروء ذلك، يعني ما كان ثم صار، يعني معنى ذلك أنه يكون متغير. الله ليس متغيرا، فلو كان متغيرا مثلنا لما كان خالقا لنا. العقل السليم بيقول الشيء لا يخلق مثله، فالجسم لا يخلق الجسم، أنا جسم لا أخلق شيئا، الجسم لا يخلق لا جسما ولا فعلا. الجسم قبل ما يكون موجود شو كان؟ كان معدوما، لم يكن شيئا، والمعدوم لا فعل له، لا أخلق، أنا لا أخلق. وقلنا بدرس ماضي أن الخالق لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق حتى يجده على ما يكون عليه. هل نعلم شيئا نحن من تفاصيل المخلوقات التي ستحدث؟ علم يقين ما عندنا علم ماذا سيصير فينا من حركة وسكون وتطورات، ما عندنا علم بالتفاصيل، لا نعرف ماذا يكون. كيف نكون خالقين لذلك ونحن لا نعرف تفاصيله؟ لا نعرف. فالإنسان لا يخلق لا جسدا ولا فعلا. في واحد منا استطاع أن يخلق لنفسه أملا، هذا الجزء من الأصبع، يقولون عقدة الأصبع، يعني في واحد منا استطاع أو يستطيع؟ لا يستطيع. في واحد منا استطاع أن يخلق لنفسه صحة عندما يمرض؟ لا يستطيع، ليس في وسعه. هل واحد منا يستطيع أن يخلق حرفا واحدا؟ لا يستطيع، ما عنده قدرة على ذلك. الخالق هو الله، لا أحد يشارك الله تعالى في شيء من صفاته. لما نقول الخالق هو الله، ما حدا لا أحد يستطيع أن يخلق شيئا سواه. لما نقول الله على كل شيء قدير، يعني لا أحد على كل شيء قدير سواه. لا يقال على الإنسان على كل شيء قدير، لا يقال على الإنسان يحيي ويميت. كان في واحد ساحر في زمن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، صار يعمل سحر، في سحر اسمه نوعه سحر تخييل على البصر، يخيل على أبصار الناس أنه يقطع رأس الشخص وأنه يعيده. فصار ماذا يقول بين الناس؟ أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، من الذي يحيي ويميت؟ الله. فهذا الصحابي لما سمعه يقول ذلك أخذ السيف وضرب عنقه، يعني قطع له رأسه. الرسول شو قال عليه الصلاة والسلام؟ حد الساحر ضربة بسيف. هو هذا الصحابي طبق ذلك على هذا، اللي عم بيقول أحيي وأميت، صار يقول أحيي وأميت. المحيي المميت هو الله، لا أحد يسمى المحيي المميت إلا الله، ما بيجوز يسمي واحد المحيي المميت، هذا لله سبحانه وتعالى. فأطع رسول هذا الساحر الكافر، لأنه صار يقول أنا أحيي وأميت، الذي يحيي ويميت هو الله. طب أجا هذا الصحابي أطع رسول، يعني قتله، لو كان يحيي ويميت أليس كان أحيى نفسه؟ لكنه كاذب، ما أحيى نفسه، لا يستطيع أن يحيي نفسه، قطع له رأسه قتله. الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، لا أحد منا يخلق شيئا، ولا أحد منا يحيي، ولا أحد منا يميت، المحيي المميت هو الله. والأفعال أي أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقات، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث. ركزوا معي على الجملة هاي لأنها كثير مهمة كسائر الجمل اللي مرت. فعل المخلوق كيف نحن نفعل الشيء بالمباشرة؟ فعل المخلوق يكون بالمباشرة، يعني إذا أنا أردت أن أفعل فعلا بيدي، إما أن أباشر الشيء بيدي، أباشر أمسكه يعني بمسك الكتاب بإيدي، أو أباشر آلة وأمسك بها الكتابة مثلا. إذا بدي أقبع مسمار، بجيب شيبوش، بجيب قضوم، بجيب بنسة أو بطن شو، أنا فعلي بالمباشرة وفعلي بالجوارح والأعضاء يكون. فلذلك أنا فعلي مخلوق، أما فعل الله فليس كذلك. شو يعني فعل الله؟ فعل الله هو صفته في الأزل والمفعول هو الحادث. فعل الله يعني صفة الفعل لله. الله تعالى له صفات تسمى صفات الذات. هدول الصفات ال 13 اللي نكررهم كثير، الوجود والقدم والوحدانية والبقاء والإرادة، الصفات اللي دائما نذكرهم اسمهم صفات الذات. يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها. يعني لما نقول الوجود شو مقابل الوجود؟ العدم. هل يجوز أن يوصف بالعدم رب العالمين؟ لا. لما نقول القدم يعني أنه موجود لا بداية له، شو مقابل ذلك؟ الحدوث. هل يوصف الله بالحدوث؟ لا. لما نقول البقاء معناه الله لا نهاية لوجوده، هل يوصف الله بأن له نهاية؟ لا. فيوصف بها ولا يوصف بمقابلها، اسمها صفات الذات. الصفات 13 هذول صفات الذات. صفات الفعل يوصف الله بها ويوصف بمقابلها. لما نقول يحيي ويميت، يحيي ويميت يعني الإحياء والإماتة، هذه اسمها صفات فعل. صفات الله نحن نقول كل صفات الله أزلية. شو يعني أزلية؟ ليس لها بداية. المفعول هو الحادث. يعني لما نقول نحن خلق الله الخلق، شو معنى خلق الله الخلق؟ الله له صفة اسمها التخليق. التخليق الذي هو صفة لله شو هو؟ أزلي. شو هو الحادث؟ المخلوق. يوجد هذا المخلوق في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. لما نقول أحيا الله الأحياء، الله له صفة اسمها الإحياء. الإحياء صفة أزلية لله. شو هو الحادث؟ المحيا. أمات الله، يميت الله الخلق، كل الخلق الله حيموتوا. الله له صفة، صفة فعل اسمها الإماتة أزليا. ما هو الحادث؟ الممات، الشيء الذي يموت، هذا هو الحادث. لأن الله لا يوصف بصفة حادثة. فذات الله أزلي، أي حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، وصفات الله الذاتية أزلية، وصفات الفعل كمان نحن نقول هي صفات أزلية. شو هو الحادث؟ المفعول، المخلوق. مشان هيك قال أبو حنيفة والإمام البخاري رحمهما الله تعالى: فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. تخليق الله أزلي، المخلوق حادث. إحياء الله لما يحييه أزلي، والمحيا حادث. إماتة الله لما يميته صفة أزلية، والممات حادث. رزق الله للذين يرزقهم، رزق الله فعل، هذا من صفات الفعل أزلي. والمرزوق والرزق حادث. المرزوق اللي هو الإنسان مثلا، هذا مرزوق حادث. والرزق حادث، الرزق ما ينتفع به، الشيء الذي ينتفع به هذا حادث. أما صفة الله فهي أزلية أبدية. والأفعال أي أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقات، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي. والمفعول حادث، قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. شو معنى هذه الآية؟ أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. الله له وصف لا يشبه وصف غيره، فإرادته ليست كإرادتنا، وعلمه ليس كعلمنا، حياته ليست كحياتنا، وبصره ليس كبصرنا، وسمعه ليس كسمعنا. نحن نسمع بالآلة وبسمع حادث، الله يسمع بلا آلة، بلا أذن ولا أي جارعة، وسمع الله تعالى ليس حادثا. نحن بالآلة وسمعنا حادث، نحن نبصر بالآلة بالجارحة وبصرنا حادث. الله تعالى يرى كل المبصرات ببصره الأزلي الأبدي، بلا آلة، بلا حدقة ولا أي آلة أخرى. الله تعالى لا يوصف بالجوارح ولا يوصف بالآلات ولا يوصف بالأدوات. هون شفتوا شو معنات الآية؟ ولله المثل الأعلى، أي له الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فإذا من هنا بعد هذا لا يقول أحدكم أنا مثل الأعلى أبوي أو أمي أو أخوي أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، عرفتوا شو معناتها؟ له الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فما نستعمل هذه للمخلوقات، ما أقول أنا مثال الأعلى أبوي أو مثل الأعلى أمي أو مثل الأعلى أستاذي أو شيخي أو نحو ذلك. ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والبخاري رحمهما الله تعالى: فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث. هذا اللي شرحناه وقلناه، فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث. هون بنبهكم، إذا جاء واحد قالكم وإذا قلنا فلان مثل الأعلى، ما قصدي أنا الآية، نقول له قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة نقولها ستسجل علينا، قلناها بالبيت غرفة النوم مغطيين بالحاف، قالها الواحد ببيت الخلاء، قالها بالحمام، قالها على الطريق، قالها مع الناس. كل كلمة يقولها الإنسان ستسجل، وهذا الكلام يدخل تحت إما أن يكون طاعة أو يكون معصية أو يكون مباحا. إذا كان طاعة له ثواب هذا المؤمن بهذا الكلام، إذا كان يخالف الشرع عليه وزر بقوله هذا الكلام، إذا كان لا هو حسنة ولا هو معصية يسجل ثم يمحى. هذا الكلام المباح، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك اسمه رقيب وملك اسمه عتيد، يسجلان الحسنات والسيئات والمباحات. كل كلمة عم يقولها عم تتسجل، أنه بعض الناس بيقولوا ما تشدد علينا، إذا واحد أمرك بالمعروف قل له جزاك الله خيرا، إذا واحد نهاك عن الحرام قل له جزاك الله خيرا، إذا واحد أصلح لك كلمة قل له جزاك الله خيرا. واحد كان عم يحضر درس معنا عند الشيخ عبد الله رحمه الله ونفعنا به، هو ظاهر سلم على الشيخ وقال له ادعي لنا مولانا ومشي. الشيخ نادى واحد من الشباب اللي قاعدين قال له الحق وقل له قل ادعو لنا، دعا يدعو ادعو لنا. قال له ان علمته هذا لك حسنه. شو علمه؟ كلمه بالنحو، بدل ما يقول ادعي لنا قال له قل له قل ادعو لنا، ما انت كلامك عم يتسجل. اذا قال ادعي لنا ما في معصيه، اذا قال ادعي لنا ما انه معصيه، بس هل يصح هذا الكلام لغة؟ ما بيصح هذا الكلام لغة. قال له هذا الأصل، دعا يدعو، وفي لغة ضعيفة دعا يدعي، يعني في قول كمان في لغة ضعيفة عند العرب وصحيحة تقال ادعي لنا، لأنه عم يخاطب رجل ما عم يخاطب أنثى، ادعي لنا. بس الأصل شنو؟ ادعو لنا. بس بما أنه عم يخاطب رجل بدنا ناخذ، إذا بدنا ناخذ بهذيك اللغة الضعيفة شو بيقول له؟ ادعي لنا. بس ما في ادعي لنا، ما في ادعي لنا. ليش عم ينبهوا على الشغل؟ في ثواب، في حسنة. تعلم النحو بنية حسنة في ثواب، تعلم اللغة العربية بنية حسنة في ثواب، نتعلم كيف نحكي لغة صحيحة بالعربية فيه ثواب. اللحن ما له شيء مشكور، اللحن اللي هو الخطأ في الإعراب، يعني الإعراب لما تكون الكلمة آخرها يحطوا لها كسرة لسبب أو ضمة لسبب أو سكون لسبب، في ناس بخلطوا فيهم هدول. إذا واحد تعلم الصواب له ثواب، من تعلم الصواب بنية حسنة له ثواب. القرآن الكريم أليس باللغة العربية؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس باللغة العربية؟ كيف يفهم لولا فهم اللغة العربية؟ كيف راح بده يفهمه؟ إذا واحد كان ما عنده علم باللغة العربية يفهم أن يشرح الحديث والقرآن؟ لا، ما بيعرف أنه يشرح القرآن والحديث. فلذلك العالم المتبحر لابد أن يكون عالما بلغة العرب. فلما نقول نحن نصلح كلمة واحد عم يقولها غلط إلنا ثواب بذلك. هلأ موسم الحج، كثير من الناس شو بيقولوا له إذا واحد شافوه جايين مثلا بدهم يودعوه ورايح على الحج، شو بصير بيقول لهم؟ الله يطعمكم الحجة، الله يطعمكم الحج. طعم يطعم في لغة العرب معناه أكل يأكل، فلما يقول له الله يطعمك حج يعني الله يأكلك حج. هل هذا يصح؟ لا يصح. الله تعالى لا يقال عنه يأكل. إذا قال يطعمك حجة يصح لغة، لكن أحسن منها يرزقك حجة، الله يرزقك الحج. كثير من الناس يقولوا له يطعمك حجة، الله يطعمك الحج، الله يطعمه ولد، جابت ولد خبيتيه لنا شيء وتقول له لا بعد ما يقولوا له الله يطعمك ولد، يطعمك يعني يأكل. لا يقال عن الله سبحانه وتعالى يطعمنا أو يطعمك، هذا غلط يجب أن يصلح، مش إنه فينا نسكت عنه، مسموح إنه نسكت عنه لأن المعنى الكلام فاسد، مثل اللي بيقول له الله ينعم عليك، نعم ينعم معناه صار أملس، يقال هذا ناعم بمعنى أملس، أو يقال فلان نعم ينعم أي صار مطمئن البال، صار ناعم البال أي مطمئن البال. الله يقال عنه مطمئن البال؟ لا أعوذ بالله. هل يقال عن الله أملس ناعم أملس؟ لا يقال. فإذا يجب أن ينبه من هذه الكلمة، يجب. من أعجبه ذلك هو الفائز، ومن لم يعجبه هو الخسران. نحن نصلح للناس ما نستطيع مما يفسده كثير من الخلق. بمجالس كثير ستكرر عليكم موضوع كثير مهم، الله تعالى واجب، هذا الكلام اللي عم يقول واجب بيانه للناس، أرسل جميع الأنبياء بدين واحد، شو هو هذا الدين؟ الإسلام، من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل مسلم يعتقد هذا، لأن هذا في القرآن الكريم وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن حديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن السير سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. ما حدا بيجيب أحسن من هيك، ما حدا عنده أحسن من هيك. من خالف هذا شو بيكون؟ غلطان. الذي يخالف القرآن شو بيكون؟ غلطان. اللي بيخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم غلطان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء دينهم واحد، شو هو هذا الدين؟ الإسلام. الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتبهوا بكل بساطة بكل سهولة، لو أذن الله للإنسان أن يعتقد ما يشاء ما يريد وأن يقول ما يريد لما أرسل الأنبياء، بكل بساطة بكل سهولة. كلكم بتعرفوا، كل الناس بتعرف عادة أن الله أرسل أنبياء، هيك وكل الناس بتعرف هيك عادة، يعرفوا أن الله أرسل أنبياء. شو وظيفة الأنبياء؟ أن يعلموا الناس الدين. أي دين؟ الإسلام. لو كان الله أذن للناس، يعني أعطاهم حرية الاعتقاد، حرية الفكر، حرية التعبير، لما أرسل الأنبياء. الله أرسل الأنبياء، فإذا الله لم يعطي الناس حرية الاعتقاد، حرية الفكر، حرية التعبير. عرفتوا شو يعني لما يقولوا عن حرية الاعتقاد؟ معنى الكلام أنه أنت حر تعتقد اللي بدك إياه. عرفتوا شو معنى لما واحد يقول حرية الفكر؟ يعني تفكر مثل ما بدك على زعمه، حرية التعبير على زعمه، بتقول اللي بدك إياه. هل مأذون بذلك في دين الله؟ لا. ولو كان مأذون ما أرسل الله الأنبياء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، المسلم شو بيقول عنه؟ رسول الله وخاتم النبيين وأفضل خلق الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء دعا؟ إلى دين الإسلام. عن أي شيء نهى الناس؟ عن أن يعتنقوا غير دين الإسلام، واللي هو على الكفر أمره أن يترك الكفر ويدخل في دين الإسلام. قديش دعا الرسول الناس عليه الصلاة والسلام؟ كل عمره بعد ما نزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي عمره 40 سنة، بقي لصار عمره 63 سنة لمات وهو يدعو الناس صلى الله عليه وسلم. الرسول قضى زمانا 14 عاما هو يدعو بالبيان باللسان، 14 سنة ما أذن له أن يقاتل، لا هو ولا أصحابه، ولو تعدى عليهم الكفار، ولو سبهم الكفار، ولو هاجمهم الكفار، لمصلحة تعود لتقوية المسلمين، تقوية أمر الدين. لما صار فيهم قوة، الله تبارك وتعالى أذن لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولمن معه أن يقاتلوا الكفار، ففعل الرسول ما أمره الله به. أليس هذا موجودا في القرآن الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. شو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نفذ ما أمره الله به. الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوه باللغة العربية شو اسمه؟ فعل شو؟ فعل أمر. أمر الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم. لولا أن الله أمره كان بروح الرسول بقاتل الكفار؟ لولا أن الله أمره بذلك؟ لا، ففعل ما أمره الله به. لذلك بدكم تنتبهوا، لو واحد حاطط على راسه 200,000 ذراع قماش أبيض على طربوش أحمر أو أصفر أو أخضر، وقال الناس لهم حرية الفكر والعقيدة والتعبير، فهو يخالف بذلك القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ومن خالف القرآن فهو على باطل، ومن خالف الحديث فهو على باطل، ومن خالف إجماع المسلمين فهو على باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنكرات ستزيد وأن الفساد سيزيد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن من ورائكم أيام الصدر المتمسك فيها بدينه كقابض على الجمر. قال لأصحابه يخاطبه: فإن من ورائكم أيام الصدر المتمسك فيها بدينه كقابض على الجمر، يعني يقاسي ويعاني الناس، كثير من الناس يحاربه، كثير من الناس ينكر عليه، لا يوافقونه ويشتمونه ويضربونه ويقتلونه. قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: فإن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه له أجر 50. الرسول عم يقول في أيام جاي بعدين، الذي يتمسك بمثل ما أنتم عليه، يعني أصحابه اللي هن هلا عليه لما عم يخاطبن الرسول صلى الله عليه وسلم، له أجر 50 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه أصعب كثير عنكم. فقال أبو ثعلبة الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله، منا أم منهم؟ قال الرسول: بل منكم، يعني له أجر 50 من الصحابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللي بمثل هالزمن اللي نحن فيه هلا يتمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأمر بالمعروف بجد وينهى عن المنكر بجد، ويعلم ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه هلا صار في ناس بكذبوا الدين باسم الدين، يوقعون الناس في الكفر باسم الدين، يجروهم الكفر باسم الدين، يموهون ويحرفون ويبدلون. هذه مصيبة كبيرة، لأنه إذا أجا واحد اللي بيسموه حاخام اليهود فات على الجامع قال له بدي أخطب الجمعة، شو يقولوا له المسلمون؟ ماذا يقولون له؟ روح يا عمي أنت يهودي كافر، ما بنسمح لك تخطب الجمعة. إذا قالوا بدي أعطيكم محاضرة عن دين الإسلام، يقولون له أنت منك مسلم، شو بدك تعطي محاضرة عن دين الإسلام؟ دين الإسلام يؤخذ عن أهل العلم الثقات. هيك بيصير عادة. أما إذا جاء واحد يلبس الجبة واللفة أو يضع العمامة على رأسه ويعفي لحيته وقال للناس قال الله قال الرسول، ثم أتبع ذلك بكلام فاسد، الجهال قد لا يعرفون كفره، لا يميزون. بسنة 77 بجامع القصار ببيروت، واحد طلع على المنبر شيخ على رأسه لفة، قال اليهود والنصارى مؤمنون. سنة 77 طلع على المنبر بخطبة الجمعة قال اليهود والنصارى مؤمنون. تعالوا اطلع شو فيه بالقرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. هذا وين موجود الكلام؟ في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب، ولو آمن أهل الكتاب. شو يعني؟ يعني أهل الكتاب ما هم مؤمنين. إذا واحد مؤمن بتقول له لو آمنت، لا ما بينقله بلغة العرب. قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، يعني وين المؤمنين؟ وين هذا الكلام موجود؟ في القرآن الكريم. فإذا الله تعالى حكم عليهم بأنهم ليسوا مؤمنين. شيخ وعلى راسه لفة وفي جامع القصار وطلع على المنبر شو قال؟ قال مؤمنون. شو بيقول عم يعمل؟ عم يكذب القرآن. سنة 77 اللي صار مر عليها تقريبا شي 40 سنة هيك تقريبا. واحد خطيب آخر على رأسه لفة في مسجد الأوزاعي الكبير الخارجي في خطبة الجمعة على المنبر قال موسى جبان، سيدنا موسى، قال موسى جبان أما محمد فشجاع. سب موسى عليه السلام. من اللي أخبر بذلك؟ رجل كان موجود، أنا سمعته يقول يحدث شيخنا رضي الله عنه، قال لو أنا بنفسي سمعت الخطيب على المنبر يقول موسى جبان أما محمد فشجاع، قال فقمت وقلت هذا لا يجوز. هو عبور اسمه الحاج مصطفى جمال، عنده كان مخرطة حديد بالأصار وش الجامع هذه الزهوبي بجهة القبلة. فقالوا له الناس عاد ليخلص الخطيب الجمعة، هذا ليس له جمعة، لا تصح الصلاة خلفهم لأنه سب موسى عليه السلام. شفتوا الجهل؟ هذا الكلام من نحو 40 سنة أيضا حصل، وعلى المنبر حصل من هذا. لما درست في الأردن مدة من الزمن أخبرني رجلان أثق بهما قالا كنا نحضر درس عند شيخ في مسجد في عمان هذا، قال فالتلاميذ حاضرون ونحن معهم، قال فسألنا سؤالا والعياذ بالله يريد أن يوقع الناس في الكفر، شو قال لهم؟ قال لهم إذا كان الله هو يخلق المعاصي والذنوب وثم يعذب العباد عليها شو بيكون؟ قالوا فسكتنا وعجبنا من سؤاله. مؤمن شو بيقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبه وهو غير ظالم لهم. قال الرسول لأن الله مالك كل شيء، لو عذب الكل لا يكون ظالما، لكن الله لا يعذب الصالحين لأنه أخبر أنه لا يعذب الصالحين، لا يعذب المتقين، لا يعذب الأولياء، لا يعذب الأنبياء. قال فسكتنا تعجبنا من سؤالي، فقال قولوا بيكون ظالم ما تستحوا، قولوا. صار يقول لهم قولوا ما بيكون، بيكون ظالم لا تستحوا، والعياذ بالله من الكفر. يقول عن الله بيكون ظالم، والله يقول في القرآن الكريم وما ربك بظلام للعبيد. الظلم لا يتصور من الله سبحانه وتعالى. مثل هذا يؤخذ منه الإعلام؟ لا. بعدين هيدا بنيول الجامع، هو هذا أصلا من الشام بس راح عاش بالأردن بعمان، التجار اللي أصلا من الشام عمروا له جامع. لما يجي وقت الدرس ويوم الجمعة قالوا لي بيبعتوا شرطة سير تنظم السير من كثرة ما بيصير زحمة عنده. هل هذا يعني أنه على الحق؟ لا. ولا يغرنك كثرة الهالكين. الفضيل بن عيار يقول اسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، يعني امشي بطريق الحق. لو كانوا الذين سلكوه قلة، أول ما بلش الرسول الدعوة كم واحد آمن؟ أول ما بلش الرسول خديجة، علي بن أبي طالب، أبو بكر، بلال الحبشي، كم واحد بنعد على الأصابع؟ هل قال أحد منهم لا هؤلاء قلة لا أتبعهم؟ ما قال واحد منهم ذلك، اتبع الحق، عرف الحق فاتبعه. ورد في الحديث أنه في يوم القيامة سيأتي بعض الأنبياء ومعه اثنان فقط، وورد في الحديث أنه في يوم القيامة سيأتي بعض الأنبياء ومعه واحد تبعه واحد، بعض الأنبياء تبعه اثنان. ما ضره قلة السالكين الذين تبعوهم، ما ضره، لأنه هلا بعض الناس يقول لك بس كثار اللي عم يتبعوا، يقول لك بعض الجهال عن واحد من أهل الضلال بس كثار اللي عم يتبعوا، مهما كثروا ما داموا على ضلال فهم على ضلال، ومهما قل أهل الحق ما داموا على الحق فهم على الحق. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، معناه الأقل في العباد من يكون ثابتا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، الأقل يكونون ثابتين على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، أكثر الناس لا يثبتون، لذلك لا يصيرون أولياء، لا يصيرون صلحاء، لأنهم لا يثبتون على طاعة الله. اللي بدنا ناخذ من هالكلام اللي عم بقوله، إذا خالف كلام الشخص كتاب الله ما بنطلع بهالكلام، هذا ما بنلتفت له. إذا خالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنأخذ فيه. إذا خالف إجماع المسلمين ما بنأخذ فيه كائنا من كان القول. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه احفظوا هالقول، قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط. مين عملوا هالكلام؟ الإمام الشافعي قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط. هذا الإمام الشافعي يقول هيك. الإمام مالك شو بيقول؟ كان الإمام مالك في المدينة المنورة ومات بالمدينة ودفن في البقيع. بيقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. كل واحد منا يقول كلام صحيح ويقول كلام ما هو صحيح. ما منا إلا راد يرد ومردود عليه بيغلط إلا صاحب هذا القبر. من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا بنغلط، الرسول ما بيغلط في الدين عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة شو بيقول؟ الإمام أحمد شو بيقول؟ كلهم بيقولوا إذا خالف كلامي حديث الرسول يؤخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الأئمة هيك بيقولوا، كل الأئمة بيقولوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا. لما يصح الكلام يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا الذي نقول به. هذا أهل العدل هيك بيقولوا، مش واحد بخالف القرآن وبخالف الحديث وزي واحد نصح ويتكبر ولا يقبل. قال لهم هذا الكلام لا يجوز. هذاك اللي بخطبة الجمعة لما قام قالوا له عود خلص الخطيب، قال فخرجت من المسجد وحدي. هذا الرجال قالوا له المسجد الأوزاعي الكبير، قال فخرجت من المسجد وحدي ما تبعني أحد. طب الناس اللي قاعدين عم يسمعوا هو قاعد ورا وسمع، يسمعون ويسبوا موسى عليه السلام ويبقون قاعدين، يسب نبيا من أنبياء الله ومن شتم نبيا كفر ويبقون قاعدين في المجلس. هذا من شدة الجهل اللي صار له كثير من الناس في هذا العصر. ما معنى قول المؤلف عن الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ معنى سبحانه تنزيها، يقال في لغة العرب سبح يسبح سبحانا وتسبيحا، سبح يسبح تسبيحا وسبحانا. شو يعني سبحانه؟ أي تنزيها له، أي أنزه الله تعالى عن مشابهة الخلق، أي تنزيه الله تعالى. ومعنى تعالى تنزه. طب إذا واحد قالنا ليش لكن تبارك وتعالى مثلا نقول مع بعض، أو لا سبحانه وتعالى مدام المعنى واحد؟ هذا التكرار بيقول لتأكيد المعنى. لما نقول سبحانه وتعالى المعنى واحد، تكراره للتأكيد، تكراره للتأكيد. كيف بالذكر ورد عن الرسول شو بقول؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، تكرار للذكر. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا تكرار للذكر. لما أقول سبحانه وتعالى تكرار اللفظ لتأكيد التنزيه، أي أن الله منزه عن مشابهة الخلق. واللفظ هون إذا لاحظتوا شو هو؟ سبحانه وتعالى، مش سبحانه وتعالى، تعالى تعالى يعني أقبل إلي، تعالى إلي أقبل إلي، تعالى أي تنزه. فمنقولها مع الألف اللي فيها مد مقدار قديش هون؟ حركتين. وهو تبارك وتعالى، تبارك أي دام فضله. لما نقول تبارك الله أي دام فضل الله. وهو تبارك وتعالى متعال أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون. يعني ليش هون أطلق هذا اللفظ على الكافر عما يقول الظالمون؟ يريد الكافرين، لأن الكفر هو أعلى ظلم وأكبره وأشده. قال تعالى والكافرون هم الظالمون، يعني بلغوا الغاية في الظلم، ما في ظلم أكثر من هيك اللي هو الكفر. لما الواحد منا انتبهوا، لما الواحد منا يترك طاعة الله ويقع في معصية الله شو بيقول عن حاله؟ شو بيقول؟ عمل ظلم نفسه، يكون ظلم نفسه بتركه طاعة ربه. ولما نقول أنا إني ظلمت نفسي يعني أنا تركت طاعة ربي في هذا الأمر. لما أعمل معصية معناته ظلمت نفسي، هذا معناته. قوله تعالى حكاية عن يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لما كان في بطن الحوت، ليس معنى ذلك أن يونس بن متى عليه السلام كان يظلم الناس. لا، ظلم الناس لا يجوز على الأنبياء، هذا مما هو مستحيل على الأنبياء. إني كنت من الظالمين معناه تركت طاعة الله فيما فعلت بمخالفة الأمر في ترك لقومي قبل الإذن بذلك. النبي الذي يرسله الله لدعوة أناس ليس له أن يتركهم إلا بإذن من الله. النبي إذا أرسله الله ليدعو قوما ليس له أن يتركهم إلا بإذن من الله. يونس بن متى عليه السلام نبي الله دعا قومه فما استجابوا له، أيس منهم تركهم وانصرف. فكان المطلوب منه لأنه نبي موحى إليه أن ينتظر الإذن بذلك، بالوحي بذلك، هو تركهم قبل الإذن. فكما نزل في البحر وهو يعتقد أنه لا ينظر، ففي نبي يروح لينتحر، لما ألقى نفسه في البحر ألقى نفسه في البحر اعتقاده اعتقادا جازما، اعتقاده هو اعتقاد جازم أنه لا ينظر. لما التقمه الحوت التقفه الحوت ما كسر عظمه ولا خدش لحمه، إنما مكث في جوف الحوت مرهة من الزمن، كان يقول وهو في جوف الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شو يعني من الظالمين؟ يعني تركت طاعة الله في هذا الأمر لأنني تركت قومي قبل الإذن بذلك، مش معناته كان من الظالمين أي أنه يظلم الناس، لأن هذا لا يجوز على الأنبياء. شايفين؟ هاي آية في القرآن وردت عن سيدنا يونس. إذا واحد لم يتعلم ومش هيك لحاله مع أوهامه وأفكاره وخيالاته ورأيه، قد شو يقول عن سيدنا يونس؟ كان من الظالمين، أنه كان يظلم. يعني هل يجوز أن يكون ظالما نبي من الأنبياء بمعنى يظلم الناس؟ لا، لا يجوز هذا. إلها معنى، يعني معناته أنه ترك طاعة ربه في هذا. هذه المعصية شحكمها معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناء، ليس فيها خسة وليس فيها دناء، حصلت من يونس ابن متى، ابن متى عليه السلام، وهو نبي كريم على الله. هلا شوفوا شو اجى في القرآن. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، وذنوني، ذنون يعني صاحب الحوت، صاحب الحوت، النون معناته الحوت في لغة العرب، النون في لغة العرب معناته الحوت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، من مين كان مغاضبا؟ من قومه، ليس غاضبا من ربه. النبي لا يغضب من ربه، الذي يغضب من ربه كافر. بدنا ننتبه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني كان غضبانا من قومه لأنهم ما أطاعوه، ما تبعوا ما أمرهم به، فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه. كلمة نقدر عليه لا أكثر من معنى، يقال قدر يقدر بمعنى ضيق يضيق، ويقال قدر بمعنى استطاع، فلان يقدر على كذا يعني يستطيع كذا. هل يعقل أن يكون يونس يفهم أن الله تعالى لا يقدر عليه أي عاجز عنه؟ لا، أعوذ بالله، لا يجوز عليه. لكن عند العوام إذا واحد قال أنا بقدر عليه أو ما بقدر عليه، شو بيفهم منها؟ بقدر أغلبه، ما بقدر، عاجز عنه. وورد في القرآن الكريم ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ومن قدر عليه رزقه، الله تعالى قال في القرآن الكريم ومن قدر عليه رزقه، شو يعني قدر عليه رزقه؟ يعني ضيق عليه رزقه. فبتجي قدر قدر بمعنى ضيق. لما قال يونس عليه السلام، لما جاء في القرآن الكريم عن يونس عليه السلام أن لن نقدر عليه، معناته أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه. إذا واحد جاهل أو يرى لحاله منه متعلم وما أخذ القواعد وما تعلم عصمة الأنبياء، ما بيعرف ما يجوز على النبي، ما يستحيل عليه، ما يجب في حقه، قد يجي وسوس له الشيطان الشريف يونس بن متى فكر من ربنا أنه قادر عليه، فقد يعتقد ذلك. وإذا قلت له لا هالكلام منه صحيح، قد يقول لك ما آية في القرآن وظنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هل له أن يفسر القرآن فيما هو يرى، فيما هو يتوهم، فيما هو يتخيل ويتصور؟ ليس له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال بالقرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. يوم القيامة اللي كان يتكلم بالقرآن برأيه يوضع له مثل اللجام، تعرفون اللجام؟ حديدة توضع في فم الحصان حتى ينقاد لمن يسوقه، وهذه تكون من جمر، بلجام من نار يدخل في فمه فيتعذب بذلك، لأنه كان تكلم في القرآن برأيه. هذا لو أصابه، يعني قد واحد ممكن يقول هذا اللي غلط، لا، هذا الذي تكلم في القرآن برأيه لو أصابه، أمرار قد يقول هو من برأيه فيصيب الصواب، لكن هل له أن يقول ذلك دون علم؟ لا، لأنه في ناس بيتكلموا برأيهم، في ناس بيتكلموا برأيهم. حدثنا شيخنا رضي الله عنه قال كنت مع شخص فقال لي أنا أعرف تفسير كل القرآن، فقلت له الشيخ عبد الله يقول هذاك الشيخ بعده أنا ما يترحمه الله، قال فقلت له لا تقل هذا يا شيخ فلان، قال له لا جربني بعرف تفسير كل القرآن، قال له فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله، قال فقلت له الله يقول وفاكهة وأبا، ما معنى وأبا؟ قال فقال أبا الأب، يعني الأب أبوه الواحد، قال له أعوذ بالله لا تقل هذا، وأبا معناه المرعى، الله تعالى قال وفاكهة وأبا، الفاكهة هذه للمؤمنين للناس يأكلون الفاكهة، والأب المرعى يكون البهائم، قال الله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم الفاكهة متاعا لكم ولأنعامكم، شو الأب أي المرعى متاع للأنعام. فهذا تكلم في القرآن برأيه، هل يجوز له ذلك؟ لا، وقع في معصية كبيرة، وقع في معصية كبيرة، لأنه تكلم في القرآن برأيه ليس له ذلك. ما له واحد أن يدعي إن كان لا يعرف تفسير القرآن، وليس له أن يقول في القرآن برأيه. وهذه كلمة كان سئل عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولما سئل عنها أبو بكر رضي الله عنه كان لا يعرف المعنى، سأله واحد ما معنى وأبى، فقال له لا أعرف لا أدري، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن كنت في كتاب الله ما لا أعلم، يعني أنا أخاف، أخاف الله، كيف نحن نقول واحد منا كيف تحملني الأرض إذا عملتها الشغلة، عرفتوا يعني معنى كيف بدي تغطيني السماء وتحملني الأرض إذا أنا بعمل هالشغلة، بيقولوا العوام أي أرض بدها تحملني إذا عملت هيك. مين اللي عم يتكلم هالكلام؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مين نحن قدام أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ فأي واحد من المشايخ اليوم شو بيكون أحدهم أمام أبو بكر الصديق؟ علي بن أبي طالب اللي مدحه الرسول بالعلم صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب الذي قال لصاحبه وتلميذه الخاص كميل بن زياد قال له إنها هنا علما لو وجدت له حملة، يعني الله جعل في صدري علما يا ليتني أجد من يحمله عني من كثرة ما أفاض الله عليه من العلوم. سألوا واحد مسألة ما بيعرف، قال لا أدري، ثم قال وأبردها على كبدي أن أقول لا أدري حين لا أدري. الإمام مالك كان يقولوا وإلى الآن يقولوها الناس إذا تسمعوها يقولوا أيفتى ومالك في المدينة، يقولون أيفتى ومالك في المدينة، وقد أذن له علماء المدينة بالإفتاء. بمجلس واحد سألوا 42 46 مسألة، جاوب عن مسائل منها 32 مسألة قال عنه لا أدري، من 46 32 قال لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، 32 مسألة قال لا أدري، وهو عالم المدينة وعالم زمانه ومجتهد وكان كالبحر في العلم رضي الله عنه. ليش يخافون الله؟ بيقول بعض الفقهاء إذا سئلت مسألة فاعرض نفسك على الجنة والنار، يعني واحد سألك سؤال قبل ما تجاوب أعرض نفسك، جوابي لوين بؤدي فيه؟ للعذاب أم للنعيم؟ ماذا أستحف عليه؟ وقف إذا كان لا يعرف بصير بخاف. عم بيقول عم يعلمون هذول الفقهاء العلماء إذا سئلت مسألة فاعرض نفسك على الجنة والنار، شوف هالجواب لوين بتروح فيه، ماذا يكون لأي شيء يؤدي بك إن كنت لا تعلم؟ تقول لا أعلم. العلماء يعدون كلمة لا أعلم من العلم، العلماء يعدون كلمة لا أدري من العلم. العلم ثلاثة، عبد الله بن عمر قال العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. العلم ثلاثة، احفظوها الجملة، كتاب ناطق يعني آيات القرآن الكريم، وسنة ماضية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أدري، يعني من فقه الرجل من علم الرجل أن يقول لا أدري حين لا يدري. هذا واحد من الصحابة من الصلحاء من الأولياء من المجتهدين عم يقول هيك، يعني كيف لما واحد يكون قدام الجبل شو بشوف حاله قدام الجبل؟ فنحن شو قدام هالجبل؟ الواحد منا كل ليالنا، فلما يجي واحد منا ينسأل يتذكر انه عبد الله بن عمر عم بيقول هيك، الامام مالك 32 مساله ما جاوب عنهم، علي بن ابي طالب قال لا ادري، الرسول قال لا ادري صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق. سال واحد من الصحابه سؤال قال له لا ادري حتى اسال اخي جبريل، لما اجى جبريل ساله الرسول قال لا ادري، شيء لا يدريه كان في ذلك الوقت لا الرسول ولا جبريل، حتى اخذ الجواب من رب العالمين جبريل اوحى الله اليه، لأن جبريل يسمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة فيفهم منه ما يفهم، قل لمحمد كذا قل لموسى كذا، أخذ الجواب من الله وأتى به للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شفته من وين؟ من أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام قال لا أدري عن شيء لا يدريه، أبو بكر قال لا أدري، وعمر، كلهم كل واحد يتعرض أن يقول لا أدري، كل واحد من هؤلاء العلماء يتعرض أن يقول لا أدري. ليش؟ في واحد منهم يعلم كل العلم من العلماء، يعلم كل العلم لا يخفى عليه شيء من العلم، مهما كان محيطا بالعلوم لابد أن يخفى عليه شيء، قد ما كان محيط بالعلوم هذا العالم لابد أن يخفى عليه شيء، لابد أن يخفى عليه شيء. فشوفوا حالنا نحن كلياتنا، إذا كنا قدام جبل كبير شو بنكون قدام الجبل؟ مثل النقطة قدام الجبل. ونحن شو قدام أبي بكر وعمر وعثمان والإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وهيدول؟ فهذه الآية من الآيات التي يغلط الناس في تفسيرها فيقعون في الضلال. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، هذا معنى الآية. وقوله سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين ليس معناه ظلم الشخص للناس، بل معناه ظلم الشخص لنفسه بترك طاعة ربه في هذا الأمر. هو تبارك وتعالى متعال أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون، لأن الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده. قال تعالى والكافرون هم الظالمون، مش معناته هون والكافرون هم الظالمون ما في ظلم إلا بالكفر، لا، معناته أعلى مراتب الظلم الكفر. من أكل مال غيره بلا حق ظلم، من ضرب مسلما بلا حق ظلم، من شتم مسلما بلا حق ظلم. بس هون والكافرون هم الظالمون يعني بلغوا أعلى مراتب الظلم بوقوعه في الكفر. في شيء ما فهمتوه من اللي قلناه اليوم؟ عم تقول أنت عن وبالنسبة للآية قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، لكن ما بقول الواحد أمام نقول فلان مثل الأعلى ولا بقول لا تتناسب مع هذه الآية، هم لا يفهمون معنى يضر العقيدة، لكن بنقول لهم الله قال ولله المثل الأعلى وما تستعملوا هالتعبير هذا. يعني بقول الواحد ما بقول الواحد إنه الأستاذ أو حتى يقول عن أستاذه أنا أخذت منه علما نافعا، هذا أنا أتمثل به في العلم مثلا. شو بقولوا مثلا عن الرسول؟ مثل الأعلى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، أليس الله تعالى قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقتدى به، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل به. وقول الرسول قدوتي، الرسول قائدي، الرسول أفضل معلم صلى الله عليه وسلم. في كثير ألفاظ فينا نستعملها، بس ما نستعمل اللفظ الذي لا يتناسب مع القرآن أو لا يتناسب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي ذكرته الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، من روى هذا الحديث؟ أشهر راوي عند الناس من هو؟ أشهر راوي مين؟ البخاري. رواه البخاري. شو يعني إخوة لعلات؟ الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دين واحد دين الإسلام شرائع مختلفة. الإخوة بيكونوا إخوة أشقاء أبوه وأمه نفس الشيء، يكونوا أخوة أشقاء. لما واحد رجال يتزوج أكثر من امرأة ويجي أولادها النسوان هيدول، الإخوة هيدول أبوهم واحد بس أمهاتهم مختلفين، يسمون إخوة لعلات. أراد الرسول بكلامه أن الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام، شرائعهم تختلف. طيب أعطوني مثال عن شيء بيختلف بين شريعة وشريعة. تفضلي. تعايم سيدنا عيسى بنجس إذا نزلت على الطوب يقص الطوب. في أيام أنبياء بني إسرائيل كان إذا نزلت نجاسة على الثوب لا يطهر بغسله بل يقص بالمقص، يجيب مقص بالصوب لهذا الثوب. الله تعالى قال في القرآن الكريم في آخر سورة البقرة: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. شو الإصر؟ الإصر الأمور الشديدة مثل هذا الأمر، هذا أمر شديد. نحن في السهول بنص بالماء يطهر. في الشرائع السابقة كانوا لا يصلون إلا في مكان مخصوص للصلاة. في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فينا نصلي بالطريق بالبرية بالبيت بالمسجد وين ما بدنا. بس في زمن نبي من الأنبياء الله أذن لأتباع هذا النبي أن يصلوا في بيوتهم. بعدكم يا بالإيمان درس أشوف مين منكم بيقرأ الدروس الكنوز هذه اللي نبعتها، لأنه في ناس ما بيقروا أي رسالة الشيخ نبيل أفيها، ما عم بعت لك درس شو عم بعت لك نكتي. أنا في ناس نسألهم، لأنه أنا مرار روعت اليوم 5 دروس، ما نحن كل واحد منا ما بيعرف إمتى حيموت. خلينا ننشر هالعلم اللي تعلمناه وأخذناه واستفدنا فيه ليتعلموا غيرنا ويعلم غيره. هذا صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، فهذه صدقة جارية. أتمنى عليكم لما نبعد درس طال أو قصر فكروا بهالكنز اللي بين إيديكم. يعني إذا واحد منكم بعت له 100,000 دولار كبهم بالنسبة شيء، لا لا اسم الله الدولار، بس هو ما بكبها بالأصل لأنه مصاري بيستفيد منه يورو. طيب هذا أغلى من 100,000 دولار صدقا، هذا الدرس الواحد أغلى من 100,000 دولار، أغلى من 1,000,000 دولار. ف قرأوهن وشوفوا شو فيهن الفوائد. لما فرعون هدم مساجد الأماكن التي كان هي كالمساجد كان يصلوا فيها أتباع سيدنا موسى عليه السلام، الله أوحى لموسى أن يتخذوا بيوتهم مساجد، يعني مكان للصلاة. هذه موجودة بالدروس اللي بعثت لكم، هي معلومة مرئية بس بيستفيد منها الواحد. طب اعطوني بعد مثال إذا بتريدوا. حاج عبد الناصر، سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام كان في شريعته، في شريعة سيدنا يعقوب عم بيقول الحاج عبد كان يجمع الشخص بين أختين، كان الرجل يجمع في النكاح في الزواج بين الأختين. أما هذا في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حرام الجمع بين الأختين، لا يجوز. يعني إذا تزوج امرأة ما في تزوج امرأة ثانية هي أختها بنفس الوقت، إذا طلقها بالثلاث أو طلقها ومضت العدة أو ماتت يقدر يتزوج أختها. هذا بشريعة يعقوب كان جائزا، بشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صار حراما، وأمثلة كثيرة. لكن بأصل العقيدة في حق الله سبحانه وتعالى ما في فرق بين نبي ونبي، كل الأنبياء جاءوا بعقيدة أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه، لا يتغير ولا يوصف بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالحركة ولا بالسكون، ولا يوصف بأي صفة من أوصاف المخلوقين. ما شاء الله عليكم هادئين، شيء حلو. الله يبارك لنا في المجلس، هذا مجلس تحضره ملائكة الرحمة، هذه بركة عظيمة. الحمد لله على هذه النعمة. طب حدا يعطيني بعد مثل إذا بتريده. عظمة سيدنا آدم، نعم، كان حق للأخ من البطن الأولى أن يأخذ الأخ من البطن الثاني. بارك الله فيك. كان بزمن سيدنا آدم يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الآخر، لأنه حواء كانت بكل ولادة عادة تجيب ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى، فكان يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الآخر حتى يصير في نسل بشر. يعني طيب بأي بطن جابت واحد بس؟ مين هو؟ سيدنا شيث. أحسنت، بارك الله فيك. لما حملت بشيث اللي هو نبئ بعد آدم عليه السلام جابت بس ولد واحد يعني مش توأم ذكر وأنثى، متى حرم ذلك بتعرفه؟ متى حرم زواج الأخ من أخته من البطن الآخر؟ زمن شيث، شيث بعد آدم لما نبي شيث حرم هذا الأمر، حرم زواج الأخ من أخته ولو من البطن الآخر. طب الزنا كان محرم بكل الشرائع، مش كيف بيكون الزنا بزمن آدم؟ يعني مثلا إذا لو أخذ أخته من نفس البطن. طيب قولوا لي أشياء حرمت في كل الشرائع. الزنا، شو كمان؟ الربا، أكل الخنزير، أكل لحم الميتة والدم المسفوح وما رفع عليه غير اسم الله عند ذبحه، هدول حرمت في كل الشرائع. الزنا حرم في كل الشرائع، أكل الخنزير محرم في كل الشرائع، الميتة محرم في كل الشرائع، ما رفع عليه غير اسم الله محرم في كل الشرائع، الدم المسفوح لما نذبح الخروف هذا دم مسفوح. هلا لما كنت بلندن حكيوا لي هنيك انه لما يذبحوا البقره بجمعوا الدمات، بيجيبوا مصران الخنزير بيحشوه دم المسفوح بجمدوه بيعملوه مثل المقانق بيتروقوه ترويقه، بيشبوه بيتروقوه ترويقه، دم مسفوح بمصران خنزير. هاي عظام الحضاره اللي بعض الناس بيروحوا لها، دول بعض الناس نروح نشوف كيف العيش هناك، يعيشون هناك كثير من الناس كالبهائم. إذا كان هون كثير من الناس بيعيشوا كالبهائم كيف هناك؟ يذهب بعض الناس إلى بلاد أوروبا وأمريكا بحثا عن الراحات والمال فيموتون كبارا فيخلفون الصغار فينشؤون كفارا. امبارح حكيت لهم بالدرس شغل كثير مهم أن أحكي لكم إياها. واحد من أحبابنا في مجلس يعقد هو بيعرفوا ببيروت، واحدة من أخواتنا الله يجزيها الخير تدرس في هذا البيت، المرأة حاطة اثنين من أولادها عمرهم 8 سنين تقريبا في مدرسة للكفار، ما حيعلموهم المختصر ولا العلم الضروري. هيدي المدرسة جابت لهم الشعر الشريفة للتبرك، فقالت لهم هيدي جبت لكم شعرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للتبرك. فالأولاد اطلعوا بعض طلعوا بأمهم، رجعت عادي العلم يفهموا عليها، جبت لكم شعرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، رجعوا طلعوا بعض قالت له شو يا فلانة شو ما قايلتيلهم عن النبي محمد؟ قالت لا بعد ما حكيت لهم عنه، بعد ما ذكر لهم النبي محمد عمره صار 8 سنين، هذول انتركوا في مدارس الكفار ولم يسمعوا من أهلهم عن سيدنا محمد، كيف بدها تكون نشأتهم؟ كيف بتوقع الواحد تكون نشأتهم؟ وهذا وين عم نحكي ببيروت، عائلة بيروتية. فكيف لما تروح على لندن؟ قلت لكم بسويسرا رحت عبيت واحد بدرس، عيط لابنه عمره حوالي 12 أو 13 سنة قال له يا بابا سأل الشيخ السؤال اللي كان عندك، قال لي عمو الشيخ اليوم بالمدرسة علمونا نشيد بالفرنسي صرت قولوا معهم شو هو؟ قال صار يعلمون الله يرقد ونحن نرقد خلفه. قلت له تشهد هذا كفر، يعلمونه في المدرسة، لأنه بعض الناس يقول لك ايه بالبيت أنا ضابط ابني بس يجي على البيت بعلمه. أنت بتعرف شو بيقول له الأستاذ بالمدرسة؟ تعرف ماذا تقول له المعلمة؟ اليوم ابني عم يحكي عن واحد كان معه بالمدرسة عن الناس انتقل على مدرسة تانية، أول ما فات صاروا يعلموه يقولوا له الأديان السماوية، قال له للمعلمة ما في أديان سماوية ومتعلم عنها، يعني عمره صار بال 15 سنة تقريبا أو 14 سنة، قال الدين السماوي هو الإسلام. صار يضحك عليه كل التلاميذ والمعلمة قال له شو بك أنت شو أنه كأنه هذا عم يحكي متخلف، قال له روح في أديان سماوية. فوجد نفسه وحيدا، شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيها بدينه كقابض على الجبل. بلاقي حال الواحد وحيد صار يتمسخروا عليه، لأنه يقول الدين السماوي هو الإسلام، ما أنزل الله دينا سوى الإسلام. بيرضى الواحد أن يكب ابنه بجهنم إذا كان هو بيده؟ لو كان بيده بيرضى أن يكبه بالنار؟ لا يرضى. لو كان الأمر بيده كيف بيكبه بمحل يسمعونه فيه الكفر؟ وأنتم بتعرفوا أنه عندنا بالمدارس الله يجزيهم الخير منذ نشأته، إذا من الله غلطة بكلمة كنت أتصل بالشيخ نزار أول ما فهد المدرسة لقيت بهالكتاب صف الرابع ابتدائي بقراءة كلمة كذا، يقول لي جيب لي إياه هلا بنصلحه. المديرة الله يجزيها الخير للآن بتلفن لي في عبارة كذا بكتاب كذا فينا هذه نتركها هيك ولا بدنا نغيرها؟ جزاهم الله خيرا. إذا كلمة غلط مش قضية بس كفر، ما أقل من الكفر. إذا كلمة لا تقال شرعا ما بيسمحوا أنه تمرأ، الله يسليهم الخير. أنه إجت إمرأة مرة عند الشيخ وزوجها فقال له الأب، قال له ماذا توصيني في أولادي؟ قال له شيخ في أي مدرسة وضعتهم؟ قال له في مدارس الجمعية. قال له بارك الله فيك. قال له شو بتوصيني بولادي؟ قال له وين حاططهم أي مدرسة؟ أنه قال له عم يقول له أطمئنوا عليهم في هذه المدرسة، أطمئنوا عليهم يعني أنا أوكلناهم لناس نثقوا بهم. قالت له المعلمة أنا شو بتوصيني؟ أنا معلم بالمدرسة. قال له أوصيك بالحلم والصبر، فإن الذين يدرسون عادة يتعبون من يدرسهم، فلا بد أن يكون حليما. اللي بده يدرس بده يكون صبور، أنه عادة اللي بيدرسوا خاصة اللي بيدرسوا بالمدرسة، لأنتم هون جايين مثل ما بيقولوا باللغة العامية كيفكم، ولو في الناظر حاج عبد الكريم حفظه الله، بس بالإجمال جايين بكيفكم يعني بإرادتكم. أما اللي بيعطينه على المدرسة أهلته بدك تروح على المدرسة تعبان ولا ما تعبان، دافعين القسط بيقولوا حاطين دم قلبنا بدك تروح، فبيروح عمران هو ما جاي عبيله يروح، فشو بيعمل بالمعلمات؟ بصير مثل ما بيقولوا ما فيش الأمور فيهم، بيتعبهم يعمل اللي بيعمل. شو بيحتاج الأستاذ والمعلم؟ إنه يكونوا صبورين، إنه يكون عندهم حلم، يعني يمتصوا هالأشياء اللي بتحصل من هالأولاد. وينبغي في الطلاب أن يقولوا جزاهم الله خيرا أنهم لا يعلموننا ما هو خلاف الدين. واحدة لما كنت درس بالأردن قالت لي اشتروا علمت الدين عزعمه بدها تعلم بنتها، ما كان بعد عنا مدرسة بالأردن، هلأ الحمد لله عنا خمس مدارس بفضل الله عز وجل. فاتت على الصف رسمت لهم على اللوح سبع خطوط، قالت لهم هاي السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ورب العالمين فوق السماوات السبعة بالرسم. هي مشبهة هي، بس أنه عم ترسم لهم تطبيق يعني عزعمها حصة الدين عزعمها. وآخر أخبرني دخل ولده أول صف يعني بالابتدائي صغير، فالأستاذ مشبه قال له للتلاميذ أين الله؟ قالوا له في السماء. قام هو قال له لا، الله موجود بلا مكان. بأول صف بالأول ابتدائي، ليش؟ لأنه تعلم الحق. فقام وصرخ في وجه الأستاذ. التلاميذ شو قالوا؟ قالوا له في السماء. هو هذا مشبه بده يسمع منهم الله في السماء الذي يضع ولده في غير المدرسة التي تعلم الحق ويعرف أنهم يعلمون الفساد. يا ويله إذا وضع ولده ودفع المال وهو يعرف أنهم يعلمونه الفساد، يا لطيف ما أسوأ هذا الحال. وين في مدرسة تعلم الحق؟ حسب ما نعرف إلا هذه المدارس. الله يجزيهم خيرا، الله يجزي الشيخ عبد الله خيرا الذي أشار بهذا. إيه ببعض المدارس نعم يمنعون البنت من أن تغطي رأسها. جميل لما جاي من بيرب على الناس الألمانية نفس الشيء حطهم قالوا عملوا لهم شو بقى الله يحفظنا من الفتن. نعم صحيح. فما كفروا معهم إجوا قالوا جميل دردهم. الله تعالى لا يسأل العبد إذا لم يضع ولده في المدرسة لما لم تضعه في المدرسة، لكن يسأل هذا العبد إن لم يعلمه ما فرض الله عليه أن يعلمه إياه، هذا سيسأل عنه. وين الحاجة هدى؟ أنا هون؟ هون هي؟ شو معنى وما وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر؟ شو يعني بمعنى من معاني البشر؟ بصفة من صفات البشر بالحركة والسكون والانتقال. بارك الله فيك. امتى مات الطحاوي؟ 321. بارك الله فيك. واحد بهذا الشيء هذا حافظه هو. طيب بتعرفي ليش يا حاجة نحن بنذكر كثير العقيدة الطحاوية؟ إذا واحد قال لك ليش بدكم بتقولوا قال الإمام الطحاوي قال الإمام الطحاوي؟ الإمام أهل السلف. لأنه من السلف. لأنه لما نقول مات 321 كان ولد قبل أدرك عشرات من السنين في القرن الثالث الهجري و21 سنة بالقرن الرابع، فهو من السلف الصالح. والعقيدة اللي ألفها ببدايتها شو بيقول؟ هذا ذكر بياني عقيدة أهل السنة والجماعة. شو يعني أهل السنة يا حاجة؟ هذه كثير آية بالجامعة هون هم أهل منه مستعجبين الجماعة هذه هو إذا واحد سنة رسول الله يعني العقيدة، عقيدة رسول الله بدي تجاوب جواب براحتك هيك مطمئنة. شو يعني السنة ولو يا جماعة؟ العقيدة ما فعله الرسول، وهذا منكم بيعرف الجواب. عيلة بجامع كتير لما قال أهل السنة والجماعة زي ما بقولكم، إذا واحد قالكم ليش بدوروا عن حالكم أهل السنة والجماعة شو بتقولوا؟ شو معنى السنة؟ الشريعة اللي هي بتشمل شو؟ العقيدة والأحكام. السنة هون المقصود فيها الشريعة التي جاء بها الرسول. نحن ما أهل السنة يعني نتبع الشريعة التي جاء بها الرسول، لأن لما نقول الشريعة هون تشمل العقيدة والأحكام. الجماعة هي مثل ما قلت السواد الأعظم. نص جوابك بنعتبره مضبوط صح. طيب مين اللي روى عن الإمام علي إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته؟ مين اللي ذكر هذا الكلام وبأي كتاب؟ هو منصور البغدادي في كتاب الفتح. أنت بس تسألك بجاوب هو إله لا ما لا حاجة هدى ولا الحاجة إيه خلص هلا على الحاجة ما حدا بيجاوب لا ها ها أبو منصور البغدادي كتاب فرق بين الفرق. بارك الله فيك. بعد أن ذكر الإجماع. طيب هون إذا في عبارة شو بيقول؟ بيقول بعد أن نقل الإجماع على تنزيه الله عن المكان والحد. لاحظ استعمل هون كلمتين المكان والحد. ليش شو الفرق؟ شو المكان وشو الحد؟ ليش قال المكان والحد؟ يعني أنا بحب هيك إنه تكونوا بتعرفوا معاني الكلمات اللي موجودة هون. إذا قادرين إنه نعرف معناتها. شو الحد حاجة؟ تذكري دائما يقول المحدود. شو الحد المحدود؟ المساحة. الحجم. اللي له حجم. الحد كل شيء له حجم يعني محدود له كمية. والمكان هو اللي بياخذ الفراغ. هذاك بياخذ الفراغ. فهو شو المكان شو بيكون؟ يشغله الجسم من الفراغ. ايوه هو الفراغ اللي بيشغل الجسم. فبيكون هون المعنى انه الله منزه عن المكان اللي هو الفراغ الذي يشغله الحجم، والحد يعني منزه عن ان يكون له كمية. يعني الله ليس له كمية بالمرة. وهذا يستفاد منه انه ليس له مكان. لما نقول ليس له كمية يستفاد منه ان الله تعالى ليس له مكان. طب اذا واحد قال لك الرحمن على العرش استوى، انتم عم تقولوا قاهرة. طب ما الله قاهر كل شيء. ليش لا يقول اذا واحد قال ليش لا يقول الرحمن على العرش استوى؟ ما هو قاهر كل شيء. كيف بتجاوبي؟ بدي جواب هيك قوي. تفضل. العرش اكبر. اي بيدل على القهر اكبر. فاذا فهم ان الله قاهر العرش فيدل ذلك على انه قاهر ما دونه من باب الاولى. ففيك تعطيني مثال لذلك في القران الكريم، نظير ذلك في القران الكريم يكون حجتنا كثير كثير قويه. فهمت شو قصدي؟ لما قلنا الرحمن على العرش استوى، يعني لما خص العرش بالذكر؟ جوابك صحيح. ليفهم من ذلك بما ان الله قاهر اكبر جسم انه قاهر ما دونه من باب الاولى. هذا له نظير في القران الكريم. دائما بقولهم بالجامع ودائما بقولهم هون بالدرس، بدي منكم تقولوا لي قال الله تعالى وهو رب العرش العظيم. مع ان الله رب كل شيء، لما خص العرش بالذكر؟ ليفهم انه مالك وما دونه من باب الاولى. هذا نظير ذلك. لما نقول نظير ذلك في القران الكريم هذا اللي عم نقوله. طب اعطيني يا حاجه هدى يوم صعب قول لامام مجتهد كبير كثير يقول فيه ان الذي يقول الله جالس على العرش او يعتقد ذلك انه هذا كافر. إمام الشافعي. إمام الشافعي. من قال واعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. مهم أي كتاب هاي؟ من معلم القرشي في نجم المهتدي ورجم المعتدي. صحيح. مين قال عنه الإمام الشافعي؟ قاضي حسين. صحيح. طيب صحيح. إمام الشافعي كمان يقول المجسم كافر. وين هاي؟ أحسنت. سيوطي. شو اسمه الكتاب؟ أشباه ونظائر. أشباه ونظائر. بارك الله فيكما. يعني الأم وابنها بيساعدوا بعضهم مشي الحال، مثل ما أنت ساعدتي بالصغر بساعدك بالكبر الله إن شاء الله. طب شو هي الأدوات؟ بما أنك عم تجاوب أجوبتك حلوة، شو هي الأدوات؟ الله منزه عن الأدوات. الأجزاء الصغيرة مثل اللسان والأسنان والأضراس واللهات، هذه اسمها الأدوات. طيب ليش حاجة ليش هون بيستعمل بيقول الله تعالى متصف بكل كمال في حقه؟ ليش قال في حقه؟ أن الكمال إما يكون كمال في حق الله سبحانه وتعالى وإما يكون كمال في حق غيره ولا يليق بالله. مثل شو؟ لما يكون كمال يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق مثل شو؟ الوصف بالذكاء رجاحة العقل، هذا يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. الله لا يوصف بالعقل ولا يوصف بالذكاء، الله يقال عنه عليم حكيم لكن لا يقال عنه عاقل أو مفكر، لا يقال عن الله ذلك. طب ليش يا حاج هودة لا نقول عن الله ناطق ونقول عن الله متكلم؟ ليش؟ لأن النطق يكون حال الصوت طيب. واستقاق الأجرام شو يعني استقاق؟ إطباق الشبكة لما يضربوا بعضهم يعني استقاق الأجرام. طب مين من السلف الصالح قال إنه الله يتكلم لا كما نحن نتكلم؟ إمام أحمد أبو حنيفة. نحن نتكلم بالآلة سيد إمام أبو حنيفة والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. شو الآلة؟ هون شفتي هون المخابئ اللي بدي اياكم تكمشوها. ما هي الآلة؟ قلت لكم مخرج الحرف. الآلة مخرج الحرف. بتمنى عليكم تحفظون ما تنسون إن شاء الله بعد ذلك. ثاني مرة مثلا الحاجة هدى أكرمتنا وجابت ثاني مرة واحد هو يعرضني يقول لي اليوم اسألني أنا حابب تسألني إن شاء الله لو اسمه ببلش حرف الألف مقبل يعني منبسط. ما ذكرت اسم شخص فأنا ما. طب بس حدا ممكن يقول لي ما هي المشيئة غير حجة ولا وبناء تخصيص الممكن قلت غير حجة حدا ممكن يقول ما هي المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض تخصيص الممكن العقلي احفظوها هذه من احنا وصغار الشيخ عبد الله رحمه الله علمنا اياه وحفظنا اياه من احنا وصغار كان عمرنا دون 15 سنة كان حفظنا اياه وكتبنا اياه على اللوح المشيئة تخصيص الممكن لبعض ما يجوز عليه دون بعض. شفتوا شو كان عاملنا الشيخ؟ عملوها ببيتكم. كان حاطط لنا لوح من زمان غير اللي بقي مكتوب عليه ومعاد مشان لأهميته كان كل مدة يحط لنا أشياء يكتب لنا إياها لنحفظها يرجع بعد مدة يمحيها ويكتب لنا غيرها. فأنتوا عملوا هيك عندكم بالبيت صار في ألواح بسموها ذكية يلا ما بتشوه لكم الحياة عشان الديكورات وهيك. تحطوها بتكتبوا عليها وفيها فائدة عظيمة كيف ما راح وجه الواحد بيطلع عليها تنطبع بذهنه يعني بتنحفظ. أتمنى عليكم تعملوا هيك. بارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأكرمنا الليلة برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يا أرحم الراحمين فقهنا في ديننا وارزقنا الوفاة في أرض نبيك محمد عليه الصلاة والسلام والشهادة في سبيلك. أكرمنا بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل ونصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.